بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء. لازلنا حتى الآن مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. نرحب بكم مرة أخرى بضيفنا الكريم الشيخ عزيز، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ، بارك الله فيك. انتقل بنا المشهد القرآن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من قصر العزيز إلى المدينة، حيث انتقل الخبر والله أعلم كيف انتقل إلى نسوة في المدينة. فقالوا كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهن: وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. شيخ، سؤال هنا: العزيز، وهذا شيء طبيعي كما ذكرت في الحلقة السابقة عن أن الأشراف أو الملوك أو الوزراء أو الأعيان أو ما يهمهم هذه المناصب يحاولون قدر الاستطاعة أن يحافظوا على مثل هذه الأشياء ألا تخرج من أماكنها من قصورهم. كيف خرجت؟ كيف عرف هؤلاء النسوة هذا الخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أننا سبق وأن أشرنا إلى أن عزيز مصر لما وضحت له القضية وبان الحق وأن يوسف عليه الصلاة والسلام بريء من هذه الفرية والتهمة الخطيرة التي رمته بها زوجته، زوجة العزيز، حاول استكتام قصة المراودة والحاصلة في قصره، ثم يعني طلب من يوسف أن يعرض عن هذا. يوسف أعرض عن هذا، يعني كف عن هذا، اسكت عنه ولا تتحدث به، وأيضا عفى عن المرأة بقوله لها: واستغفري لذنبك، يعني هذا الذنب ممكن أنك تتطهرين منه بالاستغفار ما دام أنه لم يحصل الفاحشة، وإنما قضية مراودة مجرد كلام ومجرد يعني محاولة ووسيلة لم تصل إلى كذا، يكفي في هذا الاستغفار إنك كنت من الخاطئين. إذن الحكم صدر بتخطئة المرأة وأن من جملة الخاطئين، وأن يوسف عليه الصلاة والسلام بريء بشرط أن يكتم هذه القضية وأن يعرض عنها إعراضا كان. صحيح. السياق القرآني يدلنا على أن القصة هذه بدأت تنتشر وتشيع في المدينة شيئا فشيئا، حتى يعني بلغت البيوتات الكبيرة، بيوتات الأمراء وبنات الكبرى ونساء الوزراء أيضا. فأخذنا في الحديث عن هذه المرأة وطعنا عليها وعبنها وبشعنا عملها وشنعنا عليها في مراودة فتاها وحبها الشديد له وتشوقها لرؤيته. الحقيقة السؤال الذي ذكرته يا شيخ رضا هو: كيف انتقل هذا الأمر؟ صحيح. القاعدة يقولون أن ليس هناك سر يحفظ أبدا، هذه مسألة. صحيح. مهما قال الأمثلة عند العرب يقول: سرك في بير، لا بير ولا قليب، الأسرار دائما تخرج. صحيح أن البيوت أسرار، قد يخفى سر لكن قد تنتشر أسرار، خاصة إذا كان في البيت من غير أهل. إذا كان في البيت مثل خدم، مثل السواقين، مثل هؤلاء يعني الذين يعني يترددون على البيوت من غير أهل، هؤلاء في الغالب هم الذين ينشرون الأسرار ويكشفون الأسرار. عفوا شيخ، في الغالب أن الناس لا يحترزون من هؤلاء. لا يحترزون منه. صحيح. يقولون، يقول بعض أهل التفسير بأن امرأة العزيز هي التي تعمدت تسريب هذا الخبر، وهذا من مكرها أيضا، فهي حاولت قدر المستطاع أن ينتشر لعل المسألة تعود من جديد وتحصل على يعني طلاق أو تحصل على فراق من زوجها لتنفرد بيوسف عليه الصلاة والسلام. هذا قول لبعض العلماء، لكن ليس هناك ما يفيد ويدل على هذا، وإنما القضية قضية لم يكن يوسف الوحيد في هذا القصر. صحيح. وما كان غيره أكيد. ولا شك أن يعني ملاحظة سلوكيات الرجل مع زوجته من جهة التغير ومن جهة كذا يفرض في أذهان هؤلاء تساؤلات كثيرة، ولربما استنبطوها، أو كانت المرأة كما يعني يذكر بأن تسربت عن طريق خدمها، أو ربما ذكرت هذا الشيء أو تأوهت به مثلا، فبدأ الخبر يتسرب. الأعجب من هذا يا شيخ رضا أن القرآن ذكر عن نسوة المدينة بقوله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قال الله عز وجل فلما سمعت بمكرهن. أيوة. هنا وقف التعبير بمكرهن، كأن امرأة العزيز تعلم أن أولئي النسوة يمكرن، وإلا كان المفترض فلما سمعت بكلامهن. صحيح. فلما سمعت بإشاعتهن، فلما سمعت بملامتهن مثلا، لكن لماذا كان التعبير بالمكر هنا؟ قال أهل العلم بأن هؤلاء النساء لما استكتمت المرأة أو استكتم القصر على الخبر، وأن القضية قضية فتى ليس بفتى عادي. صحيح. أردنا أن يعني يسحبنها إلى حلبة الصراع، وأن تدخل هؤلاء النسوة حتى يرين هذا الفتى العجيب الذي جعل هذه المرأة أسيرة يعني حبه وتشغف به إليه، يعني. وكما عبر القرآن شغفها حبا، يعني أخذ بشغاف قلبه. إذن أيضا النساء الباقيات استعملن المكر فيها، سبحان الله. فقلنا فتى وقللنا من شأنه، حتى تثبت، يحاولون طبعا أن تسعى هذه المرأة فتثبت لهن أن القضية ليست قضية طبيعية. صحيح. وأن المسألة ليست مع خادم أو ليست مع إنسان عادي. هنا لما سمعت يعني بمكرهن، عفوا شيخ، يعني كان تصرف النسوة هؤلاء عبارة عن جر المرأة العزيز حتى تدخلهم القصر ليرين هذا الشاب الذي شغفها حبه. عفوا شيخ، ولعل ختام الآية في هذا يدل على هذا الأمر، لما قال يسوع عليه الصلاة والسلام واللي تصرف عني كيدهن. نعم. صحيح. أصبح المسألة يعني عدة نسوة، مش مرأة واحدة، كانت امرأة واحدة فتطور الأمر، أصبحنا مجموعة من النساء يحرصن على أن ينلنا رضاه وأن يكن بين يديه. لكن الله تعالى عصم وقال نسوة في المدينة، صفة لنسوة في المدينة، مفرقات، امرأة وزير، امرأة أمير، امرأة تاجر، امرأة كذا، المهم يعني في المدينة من المقربات لامرأة العزيز. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي، فتاها، الفتى طبعا هو الشاب الصغير الذي يعني لم قيل بأنه الذي لم ينبت شعر وجهه، قيل بأنه الذي دون الحلم، قيل غير ذلك، عن نفسه فتاها، نسب الفتى إليها يعني خادمها، فكأنهم الآن شنعوا عليها وعابوها بقوله انظروا إلى هذه المرأة ذات المنصب والجمال، تراود فتى من فتيانها، من خدمها، من عبيدها، من يخدمها، قد شغفها حبا. هذه مسألة ثانية، وهي قضية أن المسألة مسألة حب أخذ بشغاف قلبها. إنا لنراها في ضلال مبين، في اعوجاج وذهاب عن الطريق السليم الصحيح السوي، يعني كيف تنزل نفسها. أيوة. أنه واضح ضلال مبين فتى يعني. أيوة. فلما سمعت بمكرهن، القضية بدأت تنتشر، انتشر الخبر في المدينة، فما دام أنه تعدى أسوار القصر لا تسأل عن إشاعة الخبر وأيضا الزيادة عليه. عفوا شيخ، لماذا لا يفسر المكر هنا بأن هؤلاء طبع الأميرات عامة، يعني إنما رحم الله مسألة الغيرة ومسألة الحسد، وأن كل واحدة تحاول أن تتربص الأخرى هكذا في الغالب، يعني لماذا لا يكون من هذا الباب؟ والله قد يحمل عليه، لكن المقصود هنا التعبير بالمكر فيه إشارة إلى أن المسألة مسألة لم تكن يعني نظيفة. صحيح. وإنما كانت فيها خبث لأجل أن يصلنا إلى القصر ليرين هذا الشاب الذي أخذ بشغاف قلب المرأة. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن دعوة رسمية للحضور، وأعتدت لهن متكئا، وهذه كانت طريقة المتقدمين، وضع المتكئات خاصة عند الأكل، وكانوا قديما إذا أراد أحدهم أن يأكل اتكى على جنبه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وكان يجلس على الأرض ويقول أجلس جلسة العبد وأكل أكل العبد عليه الصلاة والسلام، ونهى عن الأكل عن أكل رجل متكئ، لأن هذا فيه كبر والعياذ بالله. المقصود اعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا، فكأن الطعام هنا فاكهة أو نحوها، وأعطت كل واحدة سكين، وقال تخرج عليهن. في هذا إشارة إلى أن يوسف عليه الصلاة والسلام ما زال تحت تصرفها وإمرتها وأمرها ونهيها، وقال تخرج عليهن، فخرج الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام الذي تحمل من المحن والبلايا شيء عظيم. خرج خرج براءة وطهر ونظافة، فتفاجأ وإذا بنسوة متكئات بأيديهن سكاكين يأكلن ويقطعن الفاكهة هذه، فلما رأينه أكبرنه يعني أعظمنه، وما كنا يصدقنا أن الجمال الذي حازه يوسف عليه الصلاة والسلام بهذه الدرجة، بهذه الدرجة. والذي يصور لنا القضية، قضية الانبهار، قضية الشرود الذهني، قضية التعجب، هو أنهن بدأنا بغير شعور يقطعن أيديهن وهن ينظرن إليه. الله. وهذه مسألة في الحقيقة توحي لك بأن جمال يوسف بلغ مبلغا خطيرا لدرجة أن النسوة لم يشعرن بألم الحز والتقطيع في اليد وهن ينظرن إليه. الله. وهذه حقيقة رتبة من الوله والهيام، يعني تبلغ بالإنسان مبلغ تجعله يعني لا يشعر بهذه الآلام. صحيح. نسأل الله العافية. هناك من أهل العلم من قال بأنه أكبرنه، قيل بأنهن حضنا وهن جالسات، وهذا أحد أقوال أهل العلم بالتفسير، وأيضا يذكرون لهذا أبيات من شعر العرب يؤيد اللفظ هذا. لكن هنا أكبرنه يعني أعظمنه، ما كنا يتصورنا بأن يوسف عليه الصلاة والسلام بهذا الجمال يعني، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، هذه لفظة عند العرب حاشا لله. صحيح. حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. تطورت المسألة إلى قضية وصف يوسف عليه الصلاة والسلام بأنه من جنس الملائكة وليس من جنس البشر، وكأنه كان معروفا عندهم أن هناك خلقا اسمهم الملائكة، وأنهم أناس علويون، وأنهم نورانيون، نورانيون، وأن هذا الجمال الذي عنده لا يكون إلا عند الملك العلوي. فهنا قلنا حاشا لله ما هذا بشرا يعني ليس من جنسنا، إن هذا إلا ملك كريم. قالت امرأة العزيز هنا كأنها تريد أن تخفف وطأة وحرارة الذنب الذي لسعها من خلال الكلمات القاسية التي رمتها أولئك النسوة عليها. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا الذي تلومونني في عشقه وفي حبه وفي الهيام به. ثم انتقلت إلى أسلوب آخر، وهي كأنها ما زالت عازمة ومصرة على ارتكاب الفاحشة، وكأنها تقول إذا كان يمنعك كذا وكذا فلن يمنعك مني أحد. ثم قال ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، كأن اعتراف صريح أمام النسوة، وكأن تفخر بذلك. ما استحت. لماذا؟ لأن رأت جميع النسوة متفقات على هذا الشيء، أصبحنا يدرن في فلكها ويؤيدنها. ثم قال ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وكأن السين طلبية، طلب العصمة من الله عز وجل. صحيح. أو بذل وسائلها، وهذا كله معناه صحيح. الاعتصام هنا حينما هرب، وحينما ذكرها بالله، وحينما ترفع عن يعني تلبس بهذه القاذورات، قالت فاستعصم. ثم أعادت التهديد مرة أخرى بقولها ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. الله أكبر. إذا ما يفعل الذي آمره به سيكون جزاؤه السجن، أو مصيره أمرين، السجن والصغار. وليكون من الصاغرين يعني الصغار هو الذلة، يعني سيبقى في ذلة ومهانة وفي حرب في مطاردة في تشريد مع السجن، يعني ليس فقط السجن، وإنما صحيح. ستكون هناك حرب معنوية وحرب حسية. صحيح. السجن مع استمرارية التعذيب المعنوي والكيد له. هنا في هذا المشهد العظيم الخطير المليء بهذا الجو الموبوء الذي يدعو إلى الفاحشة وإلى الرذيلة، فجر يوسف عليه الصلاة والسلام قنبلة إيمانية جديدة في وجه النساء كلهن. في الأولى لما كان مع المرأة قال معاذ الله، هنا لما كان الكيد أعظم وأخطر والعدد كثير ابتهل إلى ربه عز وجل بقوله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لم يصر الداعي واحد، صار الداعي كثير، صاروا أكثر من شخص. وهنا كأنه وجه رسالة لهم بهذه الدعوة، ويبتهل إلى ربي عز وجل ويبعث رسالة للنسوة رب السجن أحب إلي مما يدعونني. الله أكبر. الله. يفضل السجن ويقدمه على هذه الدعوة الخطيرة التي فيها تلطخ بهذه القاذورة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هذه قضية عظيمة، كأنه يحدد الآن مصيره في هذا البلد مع هذه النسوة ومع التهديد الخطير الذي تعرض له. والتهديد هذا ليس تهديدا هكذا تطلقه المرأة في الهواء، هي قادرة على فعل ذلك لأن الأمر بيدها. فبعث رسالة لهن وأيسهن، أيس النساء منه بقوله رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، دعوة خطيرة. ثم قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كأن النسوة يا شيخ يعني، أو كأن القرآن يصور لنا أن النسوة يحاولون أن يراودوا يوسف عن أنه يرتكب مع امرأة العزيز هذا الشيء، أو قد يكون يطلبين منه هذا الشيء. هذه مرحلة جديدة الآن، أخطر من المرحلة الأولى. صحيح، المرحلة الأولى انتهت وتبين الحق وظهر البريء من الجاني، لكن المرحلة الثانية مرحلة بدأت تأخذ شكل أوسع في الدعوة إلى الفاحشة. فبدل ما كانت امرأة أصبحنا نساء. هؤلاء النسوة حينما يخرجن من القصر سيدعون أيضا، أو سينتشر الخبر وربما أتى نساء أخر فيصبح المسألة أعظم. فهنا ابتهل إلى ربه عز وجل ودعاه والتجأ إليه وانطرح بين يديه وتعرض لنفحاته جل وعلا، وطلب من ربه عز وجل أن يصرف عنه كيد هؤلاء النسوة. وإلا تصرف عني كيدهن، عبر بالكيد، انظر إلى تكرار الكيد، قال كيدهن، يعني بلغنا من المكر والكيد الشيء العظيم. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أنا بشر ما زال بشرا ويدعو الله عز وجل بأن يعصمه، كأنه يدعو ربه عز وجل بقوله يا ربي أنا بشر فاعصمني من هذه الفتنة العظيمة. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، ليس معناه تهديد هذا، وإنما بيان حال، أنا ما زلت بشرا وأخشى رب الضعف، يعني لم تعصمني يا رب والعصمة بيدك وأنت الحافظ وأنت الحفيظ جل وعلا، قد أسلك هذا المسلك الخطير فأضعف أمام هذا الطوفان الهادر من الكيد والمكر من أولئك النسوة وأكن من الجاهلين. سبق وأن ذكرنا بأن مقترف المعصية جاهل في الواقع، وإن كان متعلما أكن من الجاهلين الضالين الذين لو جهل بحقيقة عظمة الله جل وعلا، وقد يقع ضحية هذه الأمة. هنا جاء الأمر من الله عز وجل بقوله فاستجاب له رب. عفوا شيخ، لو قبل أن ندخل في هذا الموقف، ما حدث لمرأة العزيز ولهؤلاء النسوة يجعلني أطرح سؤال حول مسألة تعلق القلب بالصور. كثير من الناس يتساهلون في هذا الأمر ولا يعرفون خطورته إلا بعد ذلك. أخطر حقيقة ما يضر القلوب والعقول والأرواح هو الصور هذه. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه له كلام عظيم وجميل جدا في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تكلم على قضية الصور وخطورتها وعظم فتنتها في نفس الإنسان. صحيح، فينبغي للإنسان أن يحذر، يحاول جهده أن يبتعد عن هذه الصور اقتناء أو نظرا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان حينما يمر في الطريق أن يطلق العنان لبصره يمينا ويسارا، حتى أن عليا سأله عن نظر الفجأة، قال يعني بعض الأحيان يعني يقع نظري على امرأة فجأة، فقال لك الأولى وليست لك الثاني، لأن الصور هذه حينما يسترسل معها الإنسان ويبدأ في تأملها والنظر إليها تقع في قلبه موقعا خطيرا، فتزاحم ما في القلب من إيمان، ولربما أخرجت الإيمان كله من القلب. أعوذ بالله. هذه الصور الخطيرة أضلت كثيرا من الناس. صحيح، جعلت بعض الناس في آخر حياتهم بدل أن يقول لا إله إلا الله يتغنى بفلانة أو علانة ويذكرها ويتيه فيها. صحيح، نسأل الله العافية والسلام. لذلك ينبغي الحذر من هذا. وهذه الصورة، صورة يوسف عليه الصلاة والسلام، حينما رأيناها هؤلاء النسوة قلنا حاشا لله ما هذا بشر. فتطور الأمر لدرجة كما ذكرت، يعني كما قال الله عز وجل وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك. خاصة يا شيخ أنهم مشركون وبيئتهم فاسدة، ليس عندهم إيمان وليس عندهم خوف من الله جل وعلا. الشيخ رضا، القضية ليست قضية حقيقة إسلام أو شرك، قضية الصور يشترك فيها الناس كلهم. صحيح المؤمن قد يمنعه إيمانه حينما يلتزم بأمر الله وبأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من يجعل مساحة له كبيرة جدا يتحرك فيها في قضية المباحات وغير المباحات، لا شك أنه سيقع فريسة هذا الأمر. من الناس من أضلته هذه الصور حتى ترك الدين كله. صحيح. وحوادث كثيرة في السابق وفي الوقت الحالي. صحيح. نحن يعني نسمع وقد يعني وقفنا على بعض الأمور التي والعياذ بالله بسبب التعلق بصور النساء وتطور الحال في الإنسان حينما استرسل مع هذه الصور أخرجته عن رقة الإسلام والدين. نسأل الله العافية والسلام. نعم. شيخ بارك الله فيك، لو تكمل ما حدث ليوسف عليه الصلاة والسلام. نعم، هنا لما دعا ربه عز وجل وابتهل إليه وتضرع إليه بأن يعصمه، جاءه الفرج من الله عز وجل بشكل عظيم وسريع. قال عز وجل: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم جل وعلا. فاستجاب له ربه، هذه إشارة إلى أن الله عز وجل استجاب ليوسف عليه الصلاة والسلام مباشرة فصرف عنه كيدهن. كيفية صرف الكيد هذه لم يوضحها القرآن، ولك أن تتخيل كيف أن الله عز وجل صرف كيد هؤلاء النسوة. قد يكون بدخول العزيز مثلا عليهن وأن جلوس، قد يكون شيخ بالسجن هذا، قد يكون السجن الذي وقع فيه. لا، هو القضية قضية يعني المفاجأة اللي جاءت. قد يكون بسبب آخر يعني، لكن ربنا عز وجل صرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. قضية السجن في الحقيقة جاءت متأخرة، لأن المسألة حينما انتشرت والله عز وجل صرف كيد النساء عنه وبدأت الألسنة تلوك في عرض العزيز، بدأت مرحلة جديدة من التفكير، وهي قضية لا يمكن وأد هذه القضية إلا بسجن يوسف عليه الصلاة والسلام، ليتضح للرأي العام خاصة الغوغاء الذين يعني لا عقل لهم وإنما هم مجرد يحكمون على يعني ظواهر الأشياء. مجرد سجن يوسف باعتقاد العزيز بأن المسألة تنتهي عند هذا الحد وتؤد الفتنة ويغلق الملف وتبدأ مرحلة جديدة للعزيز وأهله، وبهذا يكونون قد انتصروا على يوسف عليه الصلاة والسلام. يظهر يعني الله تعالى أراد غير ذلك، يعني يظهر أمام الناس على أن يوسف عليه الصلاة والسلام هو المذنب يعني. وهذا هو الحسم الآن، أراد أن يحسم هذه القضية بغض النظر عن كون يوسف بريء أو غير بريء، لكن اللي ظاهر عنده أن يوسف بريء. فقضية أنه يظلمه أو يدوس عليه أو يسحقه لا يهم، المهم هو شرفه عرضه سمعته قيمته فيه. صحيح. في الناس. شيخ بارك الله فيك، ما حدث من يوسف عليه الصلاة والسلام من الامتناع الشديد من مراودة مرأة العزيز وهؤلاء النسوة مع كيدهن وإصرارهن والعياذ بالله على ارتكاب الفاحشة، يذكرن بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام ورجل راودته امرأة دعته امرأة من ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف، إني أخاف الله. الحقيقة أن يوسف عليه الصلاة والسلام استحق أن يكون بهذه الروح بهذا الإيمان بهذا العمل على رأس السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر. ولا شك أنه حاز الخير كله من كل أطراف، لكن هذه القضية أخطر قضية تمر على الإنسان، هي قضية الشهوة. خرج منها يوسف عليه الصلاة والسلام بنجاح، فاستحق أن يكون على رأس أولئك السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ثم قال من ضمن ما قال: قال ورجل دعته امرأة من ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وكل من عصمه الله عز وجل وقطع الوسائل والذرائع التي تقود إلى مثل هذا الأمر أو تعرض لمثل هذه الفتنة فقال إني أخاف الله، ففيه من جنس يوسف عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وهناك أناس كثر حقيقة يعني الإنسان يفخر بمثل هذه النماذج الرائعة الطيبة. صحيح. وتاريخ مليء ولله الحمد، وحاضرنا أيضا نسمع بعض القصص التي في الحقيقة هي أجمل ما يمكن أن يتحدث به الإنسان في المجالس لإظهار الأخلاق الفاضلة الزكية التي يتمتع بها كثير من أهل الإيمان والإسلام حينما تعرض لهم الفاحشة بأجمل صورها وإغراءاتها وأيضا استكتامها، لكنهم يتذكرون أن الله عز وجل يراهم وينظر إليهم، فيصرخون في وجهها صرخة يوسف عليه الصلاة والسلام في وجه امرأة العزيز: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالم. أحسن، تبارك الله فيك شيخي. لازلنا حتى الآن لنا وقفات كثيرة مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أجرك على هذا الشرح الجميل. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.